الله هو الدرس السابع والتسعون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. انتهى الوقت في آخر درس لنا من دروس رياض الصالحين ونحن نشرح الحديث الذي يرويه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ من يده ويصافحه؟ قال نعم. الشيء الذي ذكرناه في آخر الدرس أن هذا الحديث يدل على أن الانحناء انحناء الإنسان لأخيه الإنسان ممنوع، ثم إن هذا المنع إما أن يكون على سبيل الكراهية التنزيهية وإما أن يكون على سبيل الحرمة. فإذا كان الانحناء قليلا بحيث لا يصل الإنسان إلى درجة الركوع فالانحناء كما قال العلماء في هذه الحالة مكروه، وأما إذا بالغ في الانحناء بحيث أصبح راكعا يعني وضعه يكفي في حالة الركوع أن يتصل اليدان إلى ركبتين فهذا الانحناء عندئذ محرم. وانتهى الوقت عند هذا الكلام. ما الذي نفهمه من ذلك؟ نفهم أن الإنسان مسلم على صاحبه ويبجله وينزل كل إنسان منزلته التي وضعه الله فيها، أمرت أن أنزل الناس منازلهم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، على أن لا يتعارض ذلك مع هذا الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل ولكن ورد في الصحيح كما سنذكر الآن عليه وسلم قبل يده بعض الصحابة ومن أهل الكتاب قبلوا السلام، والتقبيل نقول التقبيل لا يصح. فإذا كان الرجل اليد وأردت أن تقبل يده تجلس كما يجلس هو ثم تقبل يده، هل يقع انحناء؟ لم يحصل انحناء. وإذا كان الرجل واقفا وأردت أن تذهب في تبجيلك له إلى درجة التقبيل تقبيل اليد، هنا إما أن على هذا الإنسان الصالح الذي تريد أن تقبل يده أن يمتنع، وفي هذه الحالة لن تحتاج إلى الانحناء، وإما أنه بسبب ما أب يريد أن يربي ابنه، أستاذ أيضا يريد أن يريد تلميذه على السمع والطاعة ونحو ذلك، ولم يمانع الأب ابنه من تقويم يده أو لم يمانع الشيخ المريد من تقويم يده، إذا فعلى الشيخ أن يرفع يده حتى يعين هذا الإنسان على تقويم يده بدون أن ينحني. هكذا يكون الأمر، وهكذا كان يفعل العلماء الصالحون في هذه البلدة إلى عهد قريب. كان أحدهم إما أن يمنع الآتي من تقبيل يده، أو إذا كان بين الشيخ وبين هذا الإنسان صلة شيخ مع مريد أو أب مع ابن أو نحو ذلك، فإن الشيخ يرفع يده لكي ييسر بهذا الإنسان تقبيلها بدون أن ينحني، بل أكثر من ذلك يذهب الشيخ إلى أبعد من هذا، هو الآخر يقبل يده، الشيخ يقبل يده كما يقبل ذلك أيضا يده. هذا شيء كثيرا من أهل هذه البلدة يعرفونه، وكثيرا من الشيوخ رحلوا منه سنوات قليلة وقريبة هكذا كانوا يصنعون. إذا فتقبيل اليد وارد كما سنذكر في الحديث الثاني على أن له آدابا وله حدودا. نعم. ولكن أيا كان الأمر ما ينبغي أن يكون تقبيل اليد سببا لانحناء الإنسان الذي يريد أن يقبل يده. أنا ممكن أن أجعل لنفسي هالة من التقديس والاحترام، فماذا أصنع؟ أرخي يدي ويأتي من يقبل يدي فيضطر إلى أن ينحني، وبذلك يفعل أمرين اثنين في نطاق ترجمته لتقديسي: أولا تقديم اليد، ثانيا هذا الانحناء. ما يبي المعني إذا كان لابد من أن يقبل يدي هذا الإنسان من أن أرفع يدي له؟ ما يبي المعني من ذلك؟ لا يمنعني شيء إطلاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الانحناء في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي يقول فيه: لا تقيموني كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. ما معنى هذا الحديث؟ لا تقيموني القومة التي اعتاد الأعاجم أن يقوم بعضهم لبعض، لا تفعلوا ذلك. كيف كان الأعاجم ولا يزالون يقومون إذا أراد الواحد منهم أن يبجل الآخر؟ يقوم وينحني، هذا شيء معروف عند الأعاجم. حتى في الطريق إذا رأى الواحد منهم إنسانا يريد أن يبجله ويقدره ينحني انحناء كبيرا ويرفع يديه هكذا. هذه القومة التي اعتادها الأعاجم نهى رسول الله عنها، يعني نهي النبي ليس عن القيام مطلقا كما فهم البعض، ولكنه نهي عن نوع من القيام، هو النوع الذي اعتاده الأعاجم غير المسلمين عندما يعظم الواحد منهم صاحبه لترجم تعظيمه لصاحبه بهذا الانحناء. فإذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم كما قال هو عن ذاته، منع الناس من أن ينحنوا له كما يفعل الأعاجم، فكيف يتسنى لزيد من الناس أن ينحني لعمر من الناس؟ وليكن عمر من الناس عالما، وليكن صالحا، وليكن عظيما، وليكن مدجلا، لا يجوز، ما ينبغي هذا. إذا كان الانحناء انحناء بسيطا فهذا مكروه، وإذا بالغ في الانحناء إلى درجة الركوع فهذا محرم. ومع ذلك فقد قال العلماء إن الاستمرار على العمل المكروه يحول المكروه كراهة تنزيه إلى محرم. يعني استمرار العمل المكروه يجعل مجموع هذا العمل واصلا إلى درجة التحريم. نعم. الآن ننتقل إلى الحديث الآخر. الحديث الآخر عن صفوان بن عفان رضي الله عنه قال يهوديا لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. في الواقع هذا الحديث رواه الإمام النووي كما تروا، ومن علماء الحديث من ضعف هذا الحديث، ونحن عندما يروي الإمام النووي حديثا والإمام النووي محدثا وفقيه ويرع، وهو مضرب المثل في الورع، نحن نعتمد على كلامه، وروايته لهذا الحديث دليلا على قوة هذا الحديث. وإن كان هنالك من العلماء من ضعف هذا الحديث لأن فيه عبد الله بن سلمة بن صفوان، نعم نقول هنالك من صححه وهنالك من ضعفه. وعلى كل، فلو فرضنا أن هذا الحديث ضعيف فعلا يدعمه ويقويه احاديث اخرى دلت على ان في الصحابه من قبلوا فعلا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الضعيف يقوى بالاحاديث الاخرى، مثلا الحديث الذي يليه مباشره وهو الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قصه طويله يرويها عبد الله بن عمر ثم يقول فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. المهم ان تقبيل بعض الصحابه ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمله ورد، وان ضعفنا بعض الاحاديث فلا نستطيع ان نضعف كل الاحاديث التي وردت في هذا السبب. طيب، وحديث صفوان بن عسال واحد من هذه الاحاديث، ان يهوديين كان قد سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فاحب ان يعلم حقيقه امره، فدخل عليه وسالاه، وهما من اهل الكتاب، سالاه بعض الاسئله التي يعرفانها مما هو ثابت في التوراه، فلما اجابهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تيقن انه النبي الذي بشر به التوراه وبشر به الانجيل، وكان موضوع اليوم، فدخل الاسلام وكب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله، فقبل يد رسول الله وقدمه. الحديث ان صح فبها، والامام النووي ما رواه الا وهو يرى صحه هذا الحديث، وان كان ضعيفا يقويه الاحاديث الاخرى. ولكن ها هنا عده امور ايها الاخوه. الامر الاول ان هذا الذي صح في السنه لم يتفق ديدنا ولا عاده دائمه، فاعرفوا ذلك، يعني لم يكن تعب الصحابة وشانهم كلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا يده ويقبلوها، لم يكن ذلك عادة، وإنما كان ذلك واقعة حال وقعت مرة مرتين ثلاث مرات عشر مرات عشرين مرة. نعم، ولم يرد إلينا أكثر من ثلاثة أو أربعة أحاديث لهذا السبب إطلاقا. إذا ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن أصل مشروعية تقبيل اليد ثابت، مشروعية تقبيل يد الصالحين ثابتة قياسا على تقبيل بعض الصحابة في بعض الأحيان ليد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، طيب، هذا الذي ثبت ثبت أصل المشروعية، ولم تثبت العادة المستمرة، وهذا شيء وذلك شيء آخر. دققوا معي الكلام الذي أقول، هما أمران. تقول: هل ثبت أصل مشروعية تقبيل اليد؟ نقول: نعم، عباس عندما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من الطائف ووقف يستريح في ظل شجرة في بستان، جار فحاول رسول الله، ولما علم أنه رسول انكب عليه وقبل ركبتيه، وذكر ذلك ابن إسحاق ونقله ابن هشام في سيرته. حديث صفوان بن عسال كذلك، الحديث الآخر كذلك. إذن أصل المشروعية ثابت تماما. شيء ثاني، حكم آخر: هل هذا الذي ثبت مشروعيته في الأصل ثبت أنه عادة مستمرة، أي تحل محل المصافحة؟ لا إطلاقا. فلم يكن من دأب أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أن يجعلوا تقبيل يديه لرسول الله كلما دخلوا عليه دليلا عن مصافحته، لم يثبت هذا. وإنما سبق ذلك في حالات في مناسبات. ونحن ندعو أنفسنا إلى تنفيذ هذا الأمر بحالات بمناسبات نعم، ولكن أن نجعل من ذلك ديدما مستمرا دائما ثابتا لا نستطيع أن نقول إنه أمر ثابت في السنة. أي لا تجعلوا من أصل المشروعية دليلا على سنية استمرار العادة، هذا شيء وذلك شيء آخر. ما العلم بأن للوالد أن يربي ابنه ويدربه على الأخلاق الفاضلة إذا رأى الأب ابنه فيه شيء من الخيلاء، فيه شيء من الكبر. لا يكون للوالد بل على الوالد أن يبذل كل ما يملك من الوسائل التربوية ليحطم تبليغ ابنه هذا من وسائل التربوية المعروفة. ومن ذلك إذا رأى أن يعلمه أن يقبل يد والده، نعم، حتى تتهذب نفسه على أن لا يحرجه عند التقبيل فيحمله على أن ينحني، بل يعينه على أن يقبل يده بدون انحناء. كذلك الشيخ العالم الصالح الذي كان في نفسه مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى وله مريدين وتلامذة، ورأى ظاهرة الكبر عند بعض تلامذته ومريديه، لا مانع أبدا من أن يربي تلميذه أو مريده هذا بوسائل التربية ليزيد كبرياءه، لا مانع من أن يدعوه أمام الآخرين إلى أن يقبل يده، إلى أن يقوم عنه إلى دخل، وربما طلب منه أن يخدمه خدمات معينة، وربما قال له أعطني هذا المعي مثلا. كل ذلك صائب وجائز على أن نعود إلى أفئدتنا. ما الدافع؟ ينبغي أن يكون العمل لوجه الله، وينبغي أن لا يكون رائدنا أن نغذي أنانيتنا وأن نغذي كبرياءنا من وراء هذا العمل. هذا كله سائغ وجائز، هذه وسيلة تربوية، لكن هذه وسيلة تربوية جائزة شيء، وأن تسري في المجتمع كله عادة سارية جارية هي أن زيد من الناس كلما رؤية في المجتمع وكلما أراد الناس أن يسلموا عليه كلهم ازدحموا عليه ليقبلوا يده دون تفريق بين حال من التربية يربي فيها الأب ابنه أو يربي فيها الشيخ مريده والحالة العامة إطلاقا. لاحظوا الفرق. والنفس الإنسانية أيها الإخوان خبيثة دائما إذا لم يكن صاحبها ساهرا عليها حارسا لها تتكبر. كل نفس تنطوي على ما ينطوي عليه مشاعر فرعون، ثم إن الخوف يخفي ذلك والجرأة والجن المناعم يظهر ذلك. إن الإنسان الذي ربي على مشاعر العبودية لله هذه المشاعر مشاعر العبودية لله تقلم أظفار هذا الإنسان. النفس عندئذ تخنع ثم تخنع وعندئذ تتحرر هذا النفس من كبريائها. لذلك الإنسان عالما كان شيخا أيا كان ينبغي أن يتهم نفسه كما يربي مريدا ينبغي أن يربي ذاته أيضا. الآن في كثير من الأحيان بعض الإخوة يعني يعتبون علي عندما يأتي أحدهم ليسلم علي، ربما قام ما يشبه العراق بيني وبينه في مسألة تقبيل اليد، وربما ظن البعض منهم أنني يعني بهذا أخرج من مذهب السنة والجماعة وأنكر نبدأ لا هذا الذي أعتقده أنت أصل تقويم المشروع، لكن لم يتشرع عادة أبدا بشكل من الأشكال. ما بين الصحابة ورسول الله لم تشرع عادة، فكيف بنا؟ أنا أقول يا أولئي الإخوة، أولا عملية تقويم الياد تستلزم المحنة، وأنا أبوء باسم هذا الإنسان أو غيره، أشترك معه في الأسماء لأنني أنا السبب. هذا شيء. شيء ثاني، أنا بشر ولست ملكا. عندما أجد أن كل هؤلاء الناس الكبار منهم والصغار كلهم يأتون فيقدمون يدي وينحنون إلى آخره، شيئا فشيئا فشيئا ستستيقظ عوامل الكبرياء في نفسي وستجمع بي هذه النفس. وإذا تعودت على هذه الحالة ثم جاء إنسانا يصافحني هكذا أشعر بأنه أساء إلي. لاحظوا، عندما أتعود دائما الناس كلهم يقبل يدي يقبل يدي، وفجأة دخل إنسان وصافحني مصافحة عادية، سأنظر إليه باشمئزاز وربما قلت في نفسي ما قلة الأدب هذه، هذا إنسان قليل الأدب، لماذا لا يقبل يدي كما يفعل الناس؟ لاحظ النفس ماذا تصنع؟ لماذا تريد أن تكون عونا لنفسي على كبريائها ولا تريد أن تكون عونا لي على نفسي؟ إذا تريد أن تكون يكون عونا لي على نفسي، أنا لو عشت إلى ما قبل الوفاة بدقائق لا أطمئن إلى أن لا تجمح بنفسي وتبديني في أودية الهلاك، أبدا لا أطمئن. لذلك أنا مضطر أن أكون حارسا عليها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان صحابة يفعلون بهذا الشكل إطلاقا. إذا تعظيم أهل العلم لا أقول وارد بل هي مطلوب، واحترامهم لا أقول هي وارد بل هي مطلوب وواجب، لكن احترام أهل العلم والله أيها الأخوة ليس بهذا الطريق أبدا. رب عالم تقبل يده صباح مساء، ولكن هؤلاء الذين يقبلون يده بعيدين كل البعد عن الاحترام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. احترام أهل العلم إنما يتم باتباع نصائحهم، باتباع تعليماتهم، باتباع إرشاداتهم. هذا إن كانوا علماء عالمين، هذا إن كان علماء مستقيمين، هذا إن كان علماء عرفوا بين الناس وشهدت لهم العامة بالاستقامة على صراط الله والتلف عن حجيج الدنيا والتلف عن الشهوات والأهواء والمغريات. هذا هو السبيل. لكن ماذا عسى أن يستفيد المجتمع من الاستقامة عن طريق تكبير الأيدي؟ الآن كثيرون هم الذين يكبرون أيدي، كثيرا من العلماء. فهل الاحترام الحقيقي لهؤلاء العلماء موجود؟ لا، ما هو موجود. نعم. ثم إن العلماء أيضا مطلوب منهم أن يكونوا مثال التواضع الحقيقي، مثال التذلل الحقيقي على رحاب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكونوا عقل عن كذلك. يعني هذا الشيء مطلوب. يعني نحن ما في أيسر من أن العالم من العلماء خلال شهر من الزمان يربي جماعة يحترمون يقدرون، يكون هو هالي من أخطر الهالات في حياته، ولما بيمشي كل من جنب من وراه، ولما بيعد يكون واقف قدام الله ويكون مثال تقديم اليد والرجل وما إلى ذلك. سهل هذا. المجتمع صلح؟ لا، ما صلح. يا هذا أبدا ما صلح. صافح مثل ما صافح صاحبك، بس انظر إليه إذا كان مستقيما فخذ من تعليماته، طبق من إرشاداته. إذا قال لك كن قيما في دارك على أهلك وأولادك، أي والله هكذا ينبغي أن أصنع. إذا قال لك إن الغش في المعاملة غير جائز، لا تخضع في متجرك الناس، لا تحاول أن تغطي الحرام بالحلال، لا تحاول ان تتبع الناس وان تسرق حقوقهم، طبق ما يقوله لك هذا العالم، هذا هو الاحترام الحقيقي. لا تقبل يده، يصافحه مصافحة الند للند، لكن طبق تعليماته تجد نفسك عند الله مثال التقدير ومثال الاحترام ومثال التوجيه. ولكن عندما يجلس هؤلاء الناس في مجالس هؤلاء العلماء وهم يعظمون ويبجلون عن طريق تقبيل اليد بمجالس روتينية كما يقولون، ثم إذا خرجوا كل يخرج إلى عادته وشأنه. التجارة فيها غش، المعاملات فيها انحرافات، السرقات، الرشاوي. عندما يكون أحدهم وهو تاجر يجد أنه تعارضت صفقته التجارية مع أوامر الله، ينسى أوامر الله سبحانه وتعالى ويتعين ويعانق صفقته التجارية. هذا شيء واضح. وفي اليوم الثاني نعم يأتي وهو يحمل السبحة إلى مجلس الشيخ، يقبل يده ويجلس، نعم هكذا. ماذا يفيد هذا العمل عند الله؟ هل هذا اسمه احترام؟ هل هذا يسمى تبجيلا؟ هل هذا يسمى توقيرا؟ في ظاهر نعم، عند الله لا، الله لا يمكن به. الشيخ ينبغي أن يعلم هذا وينبغي أن يبين هذه الحقيقة للناس. انصياع العامة للعالم أعظم مظهر من مظاهر التبجيل له، وأعظم مظهر من مظاهر التكريم له. نعم، ومرة أخرى أقول هذا على العلماء العاملين الصادقين مع الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يجعلنا خدما لهم، أسأل الله أن يجعلنا خدما لهؤلاء الناس. والخدمة لهؤلاء الناس ليست عن طريق تكوين الركب ولا تكوين الرجل، وإنما عن طريق الانقياد لتعليماتهم لتوجيهاتهم، هكذا يكون الأمر. أيها الإخوة، هنالك حرف كثيرة في مجتمعاتنا وأعمالنا الدنيوية، وأشد ما أخشى أن تنقلب صلة ما بين العالم وتلامذته إلى حرفة. افهموا هذا الذي أقول لكم، هذا أشد ما أخشى. يعني كما أن رجل من الناس له زعامة في مجتمعه وله عزوة بين أسرته وأهل حيه، ومن خلال ذلك يرى شأنه الدنيوي ويتمتع ويتحقق مصالحه. حرفة، هذه حرفة، ممارسة الزعامة وممارسة الأمور التي تجعل له هالة تخدم مصالحه، هذه حرفة. وصور الحرف الدنيوية من هذا كثيرة، حرف دنيوية. لكن الشيء الذي أخشى وأسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك، أن تتحول الصلة ما بين العالم ومريديه أو تلامذته أيضا إلى حرفة. فالعالم يجعل من المريدين الذين من حوله جسرا لمصالحه، والمريدون أيضا يجعلون من صلتهم بالشيخ أيضا وسيلة لمصالحهم، والكل يمتط الدين، والدين لا علاقة له بالدين بين هؤلاء وأولئك. أنا أسأل الله أن لا يجعلنا نصل إلى هذه الحالة، لكن ينبغي أن نعلم أننا مهددون بهذا الأمر. ومناك هذا كله، يعني الضمانة لكل ما أقول شيء واحد، أو الإخلاص لوجه الله. فمن أخلص لله إن كان شيخا ربى تلامذته على هذا الذي نقول، وإن كان مريدا ألزم نفسه أيضا بهذه الآداب التي علمنا إياها شرعنا الحل. عندما يوجد الإخلاص تنمحق كل الأغراض وكل القصود وكل الأهداف الدنيوية الأخرى. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفقدنا لذة الإخلاص، وأن يكرمنا بنشوة العمل لذاته لوجهه، وأن يجعلنا لا نرى في الكون إلا المكون سبحانه وتعالى. عندئذ يعيش هذا الإنسان مع شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن فقد قبلت يد رسول الله وقبلت ركبة يد رسول الله، وهذا شيء مشروع، ولكن هذا الأمر لم يتخذ يوما ما بيدنا ولا عادة. فلولا ولدا ساقت نشوة الحب الى ابيه الى ان يقبل ركبتيه جيد حسن الفعل. ولو ان تلميذا انتشى بحبه لشيخه وتكريمه لشيخه فانقب على يديه ورجليه يقدرها حسنا، لكن انتهى فعل هذا ويجعل منا عادي روتينية يعني بروتوكول، يعني بروتوكول السلام على المشايخ هيك يعني. لا، ما كان هذا البروتوكول موجود بين الصحابة وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه زيد فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. زيد بن حارثة الذي كان يلقب حب رسول الله وكان متبنى رسول الله في الجاهلية، ثم لما نسخ التبني أصبح حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء زيد بن حارثة إلى المدينة وكان غائبا عنها، يعني كان مسافر دخل المدينة، جاء إلى رسول الله فقام النبي عليه الصلاة والسلام يجر ثوبه. قفوا معي عند كلمة يجر ثوبه، إذا النبي كان في بعض الأحيان يرتدي ثوبا يجره، وهو الرداء الذي يلبس فوق ما نسميه اليوم بالجلباب. الجلباب الرداء الذي نلبسه، هذا هو الثوب الذي يعني الراوي، نعم، يجر ثوبه. والمراد مؤمن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي في السوق دائما سوق مجرور، لا، لكن النبي قام رأسا ومن شوقه إلى زيد بن حارثة لم يبال أن يأخذ ثوبه ويضمه إلى جسده، نعم، بل استرسل ثوبه وراءه من شدة الاستعجال لبقي حبه سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه. سلم عليه فكان سلامه، قبله وعانقه جائز، وهذا ثابت. وقد قلنا في الدرس الماضي: إذا كان صاحبك آتيا من سفر فلا مانع من أن تقبله، بل مضت السنة بذلك، ولا مانع أيضا من أن تعانقه، مضت السنة بذلك. وإذا صادفك هذا الصديق وهو في البلد ذاتها لكن على شوق، على شوق، لا مانع من أن تبث شوقك إليه بهذه الطريقة فتقبله. مرة انتهيت، لكن ما تجي كل يوم كل يوم كل يوم عندما تلقاه تعانقه وتقبله، هل مثل تقبيل النبي بحكمها؟ الأصل مشروع بالمناسبة بالأحوال، نعم. كما قلت مثلا: صاحبك هذا كان مريضا وأذل من مرضه، ثم رأيته معافا بعد أن كان قريح الفراش، فاهتز الشوق إليه بين جوانحك، فأقبلت إليه وعانقته وقبلته، لا مانع من ذلك إطلاقا. لكن لا تتخذ من ذلك ديدنا. وقد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استقبل جعفر بن أبي طالب عندما عاد من الحبشة في آخر غزوة خيبر، وخرج إليه سيدنا رسول الله يقول: والله ما أدري بأيه ما أصر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. هنا أيها الأخوة يثور سؤالا بين الناس في الأذهان، طيب هل للإنسان أن يقبل أرحامه أيضا، ابنته أخته؟ يعني الرجل هل له أن يقبل الأنثى من غير أرحام؟ جواب: نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري في كتابه الأدب المفرد كان إذا دخل على فاطمة قامت إليه فقبلها رسول الله وأجلسها وأجلسته في مكانها، كذلك إذا دخلت هي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الأصل الجواز، ولكن يشترط ان لا تكون هنالك حوافز لهذا التقليل الا الحافز الانسان الصافي من الشوائب. فاذا احس زوج من الناس انه عندما يقبل مثلا قريبته التي يحرم عليه زواجه منها مثل اخته مثل بنته مثل كنته مثلا ووجد ان هنالك شوائب داخل في الهدف وان غرائزه تستثار عند ذلك، هنا في هذه الحاله يحرم لعارض، يحرم بسبب عارض، غير ممن لا يعني تجري في نفوسهم وتستثار الغرائز بين جوانحهم، وانما الدافع انسان مجرد لا مانع من ذلك. هذا هو الحكم الشرعي. ومع ذلك فما ينبغي ان يتخذ هذا بالجمال، وانما يكون ذلك بالمناسبات. ومن ابرز المناسبات قدوم قريبك صديقك من سفر بعد غياب في هذه الحاله، نعم، ويقاس على ذلك ان تكون بعيد العهد به، هو صحيح داخل البلد لكن من زمان ما اجتمعت فيه وانت في شوق اليه، كذلك يقاس على هذا على هذه الحال، نعم. ثم قال وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلق، لا تحقرن من المعروف شيئا، اي يعني رجل معه تمره، رجل فقير يقدم يطلب اعطاه تمره، رجع الى حياته شو هي التمره؟ عيب، شو ما لازم تعطيها؟ لا، انت خالفت شرع الله، لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا جهد استطاعتك وهو عند الله يساوي شيئا كبيرا، لان المقياس لا تستطيع، لا المقياس لا يرى، نعم. ثم قال ولو ان تلقى اخاك بوجه تلق، زاد من الناس ليس معه مالا، ليست معه يعني سلعه ماديه يكرم بها المحتاجين او اخوانه، ماذا يصنع؟ يلقاها بوجه بشوش، نعم. هذا الوجه البشوش الذي يلقاه به من المعروف عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الوضع ينطبق على مثل ما يقوله الشاعر: لا خير عندك تهديها ولا مال فليحسن الحمد ان لم يحسن الحال. يعني كن ذا كلام جميل ومنطق جميل ووجه باسم، تجد ان الله سبحانه وتعالى كتبك من المتصدقين. نعم، الواقع ايها الاخوه ان ديننا الاجتماعي يقوم على دعامه مشرقه ما مثلها دعامه، هي الخلق الفاضل، هي الابتسامه المشرقه التي ينبغي ان لا تغيب جهد الاستطاعه عن وجه الانسان ابدا. الم تسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم لن تسعوا الناس باموالكم فاتساكم منهم بسطه الوجه وحسن الخلق. إذا أردتم أن تشتري قلوب الناس بأموالكم لا تستطيعوا، المال قليل والحاجة إلى شراء القلوب كثيرة، لكن أمامك السبيل الآخر يقوله صلى الله عليه وسلم، وهو بسط الوجه وحسن الخلق. فإذا رأيت إنسانا أوتي حسن الخلق في تعامله مع عباد الله سبحانه وتعالى الطائعين والعاصين والمنحرفين، فاعلم ان هذا الانسان كتبه الله من الصديقين ومن المتصدقين. نعم، لاحظوا الربانيين من عباد الله هكذا كانوا كلهم. اذكر ايها الاخوه مشهدا في حياه والدي قبل وفاته بما يقارب سنتين، دخل عليه انسان ذو مرتبه عاليه مصرف على نفسه، مصرف على نفسه بمعنى الكلمه، دخل يزوره هكذا يعني بمستوى يعني يرى من نفسه شيئا كبيرا، ولما جلس قال له العباره التقليديه الشائعه المعروفه: ادعونا يا شيخي لان نحن مصريين. ماذا قال له والدي؟ والدي معروف كيف كان؟ قال له: انت تقول انا مقصر، لعلك تظن انني لست مقصرا، لعلك قد اغتررت بلحيه الشيخ ملا والسبحه التي بيده والسجادة التي أمامي. فقلت في نفسك أنا مقصر، يا هذا الشيخ مقصر، يا هذا من منا ليس مقصرا في جنب الله. لا تغرنك لحيتي، لا يغرنك مظهري، لو دخلت إلى ما في نفسي لرأيت تقصيري، لرأيت شيئا عجيبا. كلنا مقصرون وأنا أول المقصرين في جنب الله، ولكن أقول لك إن كنت تقول إنك مقصر بصدق وأنت تشعر بالأسى والحزن بسبب تقصيرك، فأنا أبشرك بأن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك تقصيرك وسيصلح لك حالك. لاحظوا هذا الأسلوب أيها الإخوة. الرجل دخل من علي عندما سمع هذا الكلام، ورأى هذا الإنسان الذي لا يقول هذا الكلام متصنعا أبدا، يعني مو بالفن أن يحكي الكلام حتى يبشر أكثر، لا هو يقول وهو يعتقد أنه فعلا مقصر أكثر منه. عندئذ زاد الرجل وتحول إلى حالة أخرى. هل تعلمون ماذا كانت كلمته الأخيرة في هذه الزيارة؟ قال له يا سيدي أنا مقصر، أعطني وردا لكن أرجو أن يكون وردا قليلا على قدر وضعي، أستطيع أن ألتزمه وأستطيع أن أسابر عليه. وأعطاه الوالد فعلا هذا الورد، والذي أعرفه بحسب الظاهر أن رجلا مسابر إلى اليوم على هذا الورد. هذا الإنسان كيف انجرف بحسن خلق بطلاقة الوجه بهذا التواضع؟ لو أنه نظر إليه هكذا قال عز وجل متكبر، أنا بأرجي التكبر اللي هو أكثر من ذلك، نعم، وأخذ ينبهه إلى انحرافه وإلى تقصيره وإلى وإلى وإلى وربما كفره أيضا، نعم. إذن لخرج رجل وهو أكثر بعدا على الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة. لهذا الكلام تقيمة وسنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.